أعطالك الفلوس 10 أيام 7 أيام للبكاء عشان فلان مات. قالوا لنا أبعدوا منهم، لا ندخل فيهم عشان نصلح الوضع. إذا أصبح النهار ده ينتهي العذاب بالدفن، ينتهي العذاب بمراسم الدفن. لولا إننا دخلنا فيهم واختلطنا بهم وناقشناهم ما كان نصل إلى هذه النتيجة. كذلك الحكام، كذلك الحكام نحن ندخل فيهم برفق. إذا فتح لنا المجال يعني نحب نناقشهم في رفق ونوريهم. يعني مثلا رجل سياسي في الحكومة الحالية دعاني ومشيت له، بعدين قال لي عايز منك نصيحة. كويس، أنا أنصحك نصيحة أرجو أن تعمل بها. أنا برى إنكم دلوقتي بتفصلوا الإنسان من الخدمة بدون ما تروا سببه، تقولوا للمصلحة العامة. ده خطأ، ده خطأ. المصلحة العامة يعني بتاع واسع، مجال واسع جدا، ما معروف كلمة سياسية مطاطة. فأنتوا قدينوه عمل خطأ، عمل مجلس تأديب. الإنجليز عندنا زمان لما الموظف يخطئ عمل مجلس تأديب، ينقصوه على هوا، يحرموه من ترقية، إذا رأوا ما صالح يخلوه يروح يلقى عشان أو هكذا. ثم حجوك ناس متشنجين، يقول لك عمل الشريعة الإسلامية بكل عنترية. إذا قلت ما بعملك كفرتك مش كده؟ إذا كنت بعملك قومت الدنيا عليك، قومت الدنيا عليك. فالسياسة يقول لهم مهل الشريعة في طريقنا إلى إقامتها. وانت الآن بنقول لي يا سعادة الوزير الخمرة عندنا ممنوعة، الربا ممنوع، الدعارة ممنوعة، كل الحاجات اللي بغير الإسلام دي شريعة، الشريعة طبعا ما أقول تطبيق. بعدين بيجي الوقت وبدل التلوث سيدنا عمر عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، سيدنا عمر عبد العزيز وهو الخليفة الكبير، لما جو أحبابه العاطفين عليه وقالوا كيف تقيم الدولة الإسلامية في هذا الجو الفاسد، قال كل يوم أميت بدعة وأحيي سنة حتى ألقى الله. ما شاء الله، كلام موجز وموفي ما شاء الله. انت ما احسن من عمر عبد العزيز، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فامشي بالطريقه دي، فدي نصيحتنا اللي بنقدمها لهم. لولا فتحوا لنا المجال كنا بنقدر نقولها، ما بنقولها، ما بكم بخلونا. والان بحبل الله تعالى الدعوه شاقه طريقه جدا متوسعه، عايزين ان نغطي مطالبه، عايزه دعاه، مع دعاتنا قليلين جدا، فتحنا معاهد ما قادرين نستمر لان ميزانيتنا ضعيفه. الدعاه عايزين داخلية يأكلوا ويشربوا ويترحلوا، جاء ألاف الجنيهات وهكذا. فنحن الحمد لله ماشيين كويس، ما منغمسين في السياسة انغماس كلي ولا تخلينا عنها، نحن ندخل فيها وفق مصلحة الدعوة. ما في كلام، توسط الأمور هو الحق. نسأل الله عز وجل أن يمكننا أن ندعو الإسلام وأن نطبقه بحذافيره في كل مكان جداً. إن شاء الله. والله إحنا سعداء يا فضيلة الشيخ، والله هذا المجلس خصوص هنا، هذا من فضلك يعني الشيخ حضر الكلام، هذا من فضلك. الله يجزيك كل خير، الله يحفظك. منو سؤال بيسأل؟ منو أسأل؟ الحمد لله، هذه فرصة طيبة نستفيد من فضيلة الشيخ. بالنسبة للدعوة وسط التلفزيون الشيخ، إن الفرصة كذلك يعني لإقامة أو تقديم برامج من خلال التلفزيون السوداني. التلفزيون السوداني في الماضي كانت في مشقة، كانت هنالك فرصة أتيحت للشيخ أبو زيد محمد حمزة وهو مشايخنا، كان هنالك صوفي يتكلم في التلفزيون يشيع الخرافة، فرآه الشيخ فطلب من الإدارة أن يعلق على هذه الخرافات، فأعطوه فرصة، ثم انتقل الأمر إلى رد منه ورد من الشيخ حتى صارت مناظرة استمرت قرابة السنة كلها، كان عن العقيدة وعن العقيدة في الأولياء وعبادة الأولياء وغير ذلك، والأشرطة مسجلة نتراجع عن الرسل ونرسل الإخوة يستفيدوا منها إن شاء الله. ثم في هذه الآونة إلى أوقفة المناظرة بأمر من النميري في زمنه بتحريك من محمد عثمان المرغني رئيس الطائفة الخاتمية. الآن أتيحت لها فرصة في التلفزيون. الفقير الضعيف كان له برنامج الآن حتى الحمد لله بدأ بأحد الإخوة الأخ يوسف الكودة ببرنامج عمومات، أشياء عامة في الأذكار في الفضائل في كذا. بعد ذلك فتحت فرصة ندوة الجمعة يأتي فيها المشايخ كل مرة حديث، إلى أن أعطونا الآن برنامج الآن نقدمه أنا يعني فيه ما فيه من بحث طبعا، ولكن باسم العقيدة والإيمان أتكلم فيه الحمد لله عن العقيدة، حتى وصلنا الكلام عن علم الغيب وعن الدجل وعن التشاؤم وعن غير ذلك ما شاء الله. فنريد يعني من فضيلتكم توجيه في هذا الباب، لأن يعني بعض الإخوة يرون عدم الجواز في الدخول في التلفزيون او تقديم برامج من خلال التلفزيون، ويعني يعنف علينا بعض الاشياء، ونحن استفتينا او سألنا بعض المشايخ في هذا الامر، ونريد منكم التعليق. بارك الله فيكم.